الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله تعالى أن ييسرها لنا، نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، نسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، قد عزت هذه المجالس وعز من يطلب هذه المجالس، وقل في الناس من يعلم ما تعلمون، وأن الأمة مرهونة بأهل العلم، وأن المسألة دائرة على من أتقن فذب عن دين الله جل في علاه. إذ الدنيا تزول بزوال الدين، بزوال أهل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وفي الدنيا أحد يقول الله الله لا تقوم إلا على شرار الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فالحاجة ماسة لطلبة العلم، وأيضا البصيرة لابد أن تظهر مع طلبة العلم، لا سيما وأن كما قلنا قد نبتت نبتة سوء من أهل البدع والضلالات الذين يريدون تميع القضية الدينية وطمس معالم الدين وحرب الثوابت محاربة يعني سافرة، والكلام والاستهزاء بأهل العلم والقدح فيهم والقدح في أخيار الأمة وهم سلف الأمة، الكلام عليهم في يعني هذه، الكلام على البخاري تصريحا، الكلام على الجرير الطبري، الكلام على الأئمة الأربعة والانتقاص من قدرهم، والكلام على عقولهم، هذا هدم للدين حقيقة. فنسأل الله جل وعلا أن يجند لهذا الدين الغرس الذي يستعمله لنصرة هذا الدين. ما زلنا مع إرشاد الفحول الإمام الشوكاني، والكلام على الشروط التي تتوفر في العدل الذي نقول أنه عدل يؤخذ منه أو تؤخذ منه الرواية. نعم، قررنا الأسبوع الماضي، الدرس الماضي، بأن الراجح الصحيح في ذلك أننا نقيس الناس بالغالب، من غلبت عليه الطاعة، يعني من غلبت حسناته على مساوئه فهذا هو العدل الذي يقبل منه، ومن غلب سيئه على حسنه فهو الغير عدل الذي لا يقبل منه. وهذا الأصل الأصيل الصحيح في هذا الباب. وكما قلنا بأن الإمام سعيد بن المسيب قال: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسخطات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام رحمه الله: الشرط الرابع، قال: الضبط، فلا بد أن يكون الراوي ضابطا لما يرويه، ليكون المروي له على ثقة منه في حفظه وقلة غلطه وسهوه. فإن كان كثير الغلط والسهو يرد، فإن كان كثيرا، وبعدين احنا تكلمنا على هذا الباب، عرفنا الضبط وعرفنا أقسامه جيد، كان يبقى لنا فقط ضرب الأمثلة على كيفية معرفة ضبط الراوي فقط، صح ولا لا؟ طيب ماشي، هات الشرط الخامس وهنتكلم على فروع الضبط إن شاء الله، لكن هات أول كلماتي: فإن كان كثير الغلط. نعم. قال: فإن كان كثير الغلط والسهو ردت روايته إلا فيما علم أنه لم يغلط فيه ولا سهى عنه، وإن كان قليل الغلط قبل خبره إلا قبل خبره إلا فيما يعلم أنه غلط فيه، إلا فيما يعلم أنه غلط فيه، كذا قال ابن السمعاني وغيره. قال أبو بكر الصيرفي: من أخطأ في حديث فليس بدليل على الخطأ في غيره، ولم يسقط لذلك حديثه. ومن وده طبعا هذا كلام جيد جدا، أنا ترى أنه هنا بعض العلماء يضعف الرجل في بعض الرواة، في بعض البلدان، في بعض المجالس، كإسماعيل بن عياش مثلا يضعف في الحاجزيين ويقوى فين؟ في الشاميين. طيب، وهكذا، وكأن قلنا بأن السماك مضطرب جدا في عكرمة، ومسلم هو اعتمده، لكن هو عن عكرمة بالذات مضطرب جيد. نقول مثلا عبيد الله ابن عمر فيه بعض الرواة يكون منكر الرواية عنه، يضطرب إذا روى عنه، وأيضا قيل حتى في معمر أنه يضطرب في الزهري، وأن كان بعضهم يقول بناه من أثبت الناس في الزهري، لكن أيضا إذن هذا يعتبر الغلط في رواية، الغلط في رواية في في في في روايات شيخ لا يجعلنا أن نهدر الراوي كلياته. يعني الراوي يعني على مراتب ثلاثة: راوي ضابط ضبطا كاملا كالزهري وكابن عيينة وكالشافعي كمالك كأحمد، هؤلاء ما لا غبار، مقبول الرواية بأسرها مقبولة. وراوي مطروح كليتا لأنه كثر غلطه على صوابه، فهذا يطرح إلا ما ضبط. وراوي في الوسط هو الذي يكون في مرحلتين، يعني يكون مضطربا في بعض الرواة، ضابطا في بعض الرواة، فيؤخذ عند ضبطه ويترك عند اضطرابه، إلا أيضا أن يوافق الثقات فيؤخذ هنا في هذا الباب. يعني إسماعيل بن عياش مثلا لو روى عن الحجازيين وهذه الرواية وافقت الثقات يؤخذ بها، لا يرد، لا يقال انه ضعيف الحجازيين، لانه هنا قد ايش؟ قد ضبط. لان احنا اصلا لو رددناه في الحجازيين لايه؟ لعدم الضبط، مفهوم؟ ذكر روايه معمر في اليمن وروايه معمر وين؟ في البصره. يعني انا بنقول في اليمن نعض عليها بالنوارس، اصوله معه وكتبه معه، لكن لما بيروي من حفظي في البصره ممكن الوهم يدركه، فلما نرى نكاره على طول نعصب الجنايه بان الروايه في البصره غير الروايه في ايش؟ في اليمن. نعم. قال: ومن كثر بذلك خطأه وغلطه لم يقبل خبره لأن المضار في حفظ الحكاية. قال الترمذي في العلل: كل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه. انتهى. ألا يشتغل بالرواية عنه. نعم. قال: والحاصل أن الأحوال ثلاثة: إن غلب خطأه وسهوه على حفظه فمردود، إلا فيما علم أنه لم يخطئ فيه. نعم، ضبط. قال: وإن غلب حفظه على خطئه وسهوه فمقبول، إلا فيما علم أنه أخطأ فيه. نعم. وإن استويا فالخلاف. قال القاضي عبد الجبار: خلاص انتقل على الشوط الخامس. أولا قبل أن ندخل على الشوط الخامس، طبعا احنا نتكلم على يعني حتى كما قلنا كيف يعرف توثيق الراوي، كيف يعرف ضبط الراوي. ضبط الراوي يعرف بالسبر والتقسيم باعتبار الروايات، فإن وافق الثقات فهذا ضابط، إن وافق الثقات فهذا ضابط حتى لو غلط. والزهري كان يقول: أخذ حديث من إيش؟ من إذا أخطأ لا يعود، يعني لا يرجع عن خطأه، لأنه هو يستدل بذلك على أنه إيه؟ أنه متمكن شدة الحفظ عنده في هذا الباب، وإن كان الحفظ خوان. وأيضا يعرف الضبط بأنه هو يقول عن نفسه ذلك، أن يقول عن نفسي ذلك، يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. طبعا هذا تقال مثل صاعقة، في مثل أيضا حماد بن زيد، تقال في مثل الزهري، كل هؤلاء فيهم نفس الضبط وإتقان الحفظ، فيقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. أو يقال بأن العلماء هم الذين يقررون ذلك، علماء الجرح والتعديل، يقولون ثبت ثقة ثبت ثقة ثقة، يقولون ضابط، يعني لا تمر عليه الرواية لا تمر عليه الرواية كذا إلا هو يحفظ هذه الرواية. فهذا عنوان الضبط للراوي. عنوان ضعف الضبط هو مخالفة الثقات، تراه يخالف الثقات، مخالفة الثقات تدل على عدم الضبط. أيضا أن يضطرب، كلما طلب منه أن يعيد الحديث يضطرب فيه، تارة يرفعه، تارة يوقفه، تارة يجعله موصولا، تارة يجعله مرسلا، تارة يجعله عن صحابي، تارة يجعله من مسند صحابي آخر. كلما عاود، كلما قلنا له أعد علينا ما رأيت، ينخرب. ولذلك كانوا يقولون على عبد الرزاق وعن غيره، يقولون بعد عامين، حتى ابن عمر رضي الله عنه يعني قال: فسألت في حديث عائشة، فراجع إليه فقال: فسألت بعد عام فلم ينخرف حرف، من عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يتكلم عن مسألة القدر، فقال: ما قاله في العام الذي بعده ما أخطأ حرفا واحدا فيما قال. فكلما عاود المجلس وطرح وعرض ما عنده من الأحاديث بقي على ما هو عليه من الحفظ ولم ينخرم عنه حرف. هذا بالنسبة لمسألة الضبط. احنا قلنا أيضا في مسألة المروءة، يعني بعض العلماء يقول المروءة مروءة شرعية مروءة عرفية، والأصح في هذا الباب هي المروءة الإيش؟ الشرعية العرفية هي الغالبة. وأيضا لا يطرح راو بسبب المروءة، يعني هذا مسألة هذا شرط نظري، شرط نظري. وكما قلت بأن مسألة ابن نقطة لما مر عليه الرجل يقول تمرة، قال المروءة ماتت مع الذين إيه؟ ماتوا. وحتى أصلا ابن عمر، طب ابن عمر لما دخل على على على نافع وهو يصلي بغير غطاء الرأس، فقال له: يا نافع، أتخرج السوق هكذا؟ قال: لا، عشان المروءة. فقال: الله أحق إيه؟ يعني المروءة هنا في التعامل مع الله ولا في علاه في هذا، ومن لم يطرحه. ولذلك شدد العلماء على كثير من الذين يعني يتشددون في هذا الباب كشعبة وكغير ابن القطان وغير هؤلاء، بأنهم تركوا وطرحوا بعض الرواة من أجل أمور كهذه الأمور، أنها أمور كما قلنا إيش؟ أمور المروءة. فهو لما يطرح رواية راوي لأنه راكب الحمار أو البرزون ويقول لا راكب الحمار فهذا تشدد، لذلك وثقوه العلماء وأخذوا به. نعم. الشرط الخامس. قال رحمه الله: الشرط الخامس ألا يكون الراوي مدلسا. وهذا عجيب. ليش بقى عجيب يا حريص؟ ممتاز، هذا الذي نريده. صحيح النزاع في هذا الباب هو أن تنظر هل التدليس جرح أم لا، هل ينجرح الراوي بالتدليس أم لا. فهنا معنى أن الإمام الشوكاني يضع شرطا خامسا في العدالة هو التدليس، إذن هو يركن إليه إلى أنه جرح، صحيح ولا لا؟ يقول أن يكون خاليا من التدليس. وطبعا تعلمون أن الذين يرون بأن التدليس جرح قلة نادرة، منهم الشافعي يرى ذلك، منهم شعبة، منهم يحيى بن سعيد القطان. لذلك تراهم هؤلاء الذين تشددوا في هذا الباب لا يقبلون الوجادة، لا يعملون بها، فلا يقبلون الوجادة ولا يعملون بها. ولذلك شعبة قال: التدليس أخو الكذب. وأيضا شعبة قال عن نفسي: لأن يخر من السماء خير من أن يدلس، بل قال عن نفسي: لأن يزني خير له من إيش؟ من أن يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعاً سعيد القطان متشدد في هذا الباب. وأيضا الشافعي يقول: من دلس مرة فقد أظهر لنا إيه؟ أو أبان لنا عورته، خلاص أبان لنا سواته، لا نقبل منه أي حديث بعد ذلك، إلا طبعا إذا صرح. هذا قول الشافعي، أنه يقول إذا صرح بالتحديث. فهنا جعلوه جرحا، وجمهور المحققين من المتقدمين والمتأخرين لا يجعلونه إيش؟ جرح أبدا. وإن كان بعضهم يعني الوجاهة عند من قال بأنه جرح، لأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، ويرى أن هذا المتشبع بما لم يعطه. والآن أنت بتوهم أن أمامك إما بكثرة المشايخ، وإما أنك تدلس على أنك تأخذ الإسناد عاليا وأنت أخذته إيش؟ نازلا. فمتشبع في الحالتين متشبع، فالإنكار على التشبع. والسلام قد قال عموما: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. وجمهور المحققين من المتقدمين والمتأخرين يرون بأن التدريس ليس جرحا، بل هناك من يقبل رواية المدلس إن كان ثقة، قيد إن كان ثقة يقبل رواية المدلس مطلقا يقبلها. وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في الأقوال الثلاثة، لأنه برضو أيضا الإمام شوكاني وأن كان طريقة الأصول كطريقة الحديث، لكنه أيضا مقل جدا في هذا الباب، يعني يقتضب أمورا ما يصح الاقتضاب فيها، لكن من أجل أنها مسائل أصولية فهو لا يتوسع، لكن نحن يعني لابد أن نعطي المجال حقه في هذا الباب. نعم. قال: ألا يكون الراوي مدلسا، وسواء كان التدليس في المتن أو في الإسناد. أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام غيره، وهذا ليس تدليسا، هذا إدراج، يعني هذا لا يدخل في التدليس. نعم. وطبعا هو طب إيش الوجهة عند الشوكاني؟ الوجهة عند الشوكاني في هذا الباب لأنه الإدراج أن السامع يهم ويحسب أن هذا من كلام من قال، لكن الراوي أراد أن يوهم السامع بهذا، كمسألة الزهري مثلا، يقول إن سلم كان يتحنث الإيش اللالي العدد في غار حراء، فكان قال ده مدرج من كلام الزهري، ليس من كلام عائشة، يتحنث يتعبد يفسر. هل هو بيوهم الناس إن هذا من كلام عائشة أو كلام النبي سلم؟ يعني فيه نظر هذا الكلام. نعم. قال: أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع. قال: أحدها أن يكون في إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسمهما. هنا بقى هذا تدليس الإيش؟ الشيوخ. يبقى هنا نتكلم بقى عن التدليس ونبينه بتفصيل، لأنه اقتضب جدا في التدليس، نشبعه ونبين أيضا الوقوف عنده حتى ندخل على الكلام على الشروط الأخرى، لأن هذا باب مبحث السنة من الأهمية بمكان. أو يبقى على الأقل الإنسان الإخوة معنا تدرس تتقن الأصول وتتقن أيضا إيش المصطلح التدليس في اللغة معنا من دلس شيء دلسه، يعني هذا مشتق من الظلمة. هم يقولون أصلا يا من الظلمة أنه أظلم طريق الإسناد على إيه؟ على الناقد، لأنه عم عليه وجعل الأمر فيه زيادة وعورة، وقيل بل أظلم الله وجهه لإيه؟ من أجل التعمية. هذا طبعا فيه نظر، هذا عند من يقول بإيه؟ بأن التدليس إيه؟ جرح. هذا الأصل. واصطلاحا صراحة الاصطلاح مختلف فيه، الاصطلاح مختلف فيه. ليش مختلف فيه؟ لأن التدليس أنواع، التدليس انواع، انواع كثيره جدا، تدليس القطع، تدليس السكوت، تدليس البلدان، تدليس الشيوخ، تدليس الايه الاسناد. بعض العلماء قالوا هذه كل هذه الانواع تتداخل. والقسمه ثنائيه في التدليس، هو تدليس اسناد او تدليس شيوخ. لا يتصبرك هنا تدليس اسناد وتدليس شيوخ، خلاص يا اخو ترسم، لو رسمت وتصورت في راسك سيسهل عليك الامر. تدليس اسناد وتدليس شيوخ. وبعضهم كالعراقي مثلا، هذا جمهور المحققين من الاصوليين والمحدثين، قالوا تدليس لا اسناد تدليس شيوخ. العراقي قال لا، القسمه ثلاثيه، تدليس اسناد، تدليس شيوخ، تدليس تسويه. وتدليس التسويه ينزل مع تدليس الاسناد يعني تحته، لكنه افرده ليه؟ للاهميه، للاهميه ووعوره البحث في مساله تدليس الاسناد. تدليس انواع ثلاثه، أو هو على نوعي تدليس اسناد وتدليس الشيوخ. طيب طبعا اليوم ان شاء الله ناخد تدليس اسناد فقط، انا اطلنا وعد ان شاء الله ناخد تدليس التسويه وتدليس الشيوخ. تدليس الاسناد هو ما عرفه العلماء واختلفوا في تعريفه. تدليس الاسناد ما عرفه العلماء واختلفوا في تدليس، قاعده عامه، وهذا مهم جدا، لان اصلا الخلاف كان بين المتقدمين، ولما كان بين المتقدمين الخلاف عنا الى المتاخرين، ومنهم من رجح، منهم من عمم، منهم من جعله اخص، منهم من جعله اخص الاخص. التدليس عند كثير من بعض من العلماء يعني الذين توسعوا جدا في مساله التدليس، قالوا هو ان يروي الراوي عن راو اخر لم يلقى بل ولم يعاصر. ان يروي الراوي عن راو اخر لم تحدث اللقيا قط بل ولا المعاصره ايضا، طيب ما لم يسمعه منه. ان يروي الراوي عن راو اخر كمالك يروي عن ابن عمر، طيب، او كمالك يروي عن من؟ عن انس، عن زيد بن اسلم، عن ابي، عن انس مثلا، فهو يروي عن انس كما يفعل مالك دائما في كتاب الموطأ، اللي هي في الموطأ اللي هي الايه؟ البلاغات اللي عند مالك، جيد؟ ان يروي الراوي، او المعلقات عند البخاري، البخاري يقول وقال ابن عباس انا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويله، ويقرا قول الله تعالى وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم، وصل دون الوقف. طيب فهو يروي الراوي عن راوي لم يلقه ولم يسمع منه ما لم يسمعه، او لم يعاصره ما لم يسمعه، جيد؟ وهذا توسع صراحة لا يرضي، وهذا نقله ابن عبد البر في التمهيد، وقال وهذا توسع من بعض العلماء وهذا من المتقدمين يقولون بذلك، يقولون هذا تدليس، قال هذا توسع لو قلنا به لم يسلم أحد من الرواة. شوف قال إلا النوادر طبعا، وذكر من النوادر من؟ المفروض بالفهم دقيقة واحدة تدبر هتعرف من؟ شعبة يحيى بن سعيد القطان، كل من تراه شديدا في مسألة الايه التدليس هو الذي ممكن ينجو، وإلا بقى لوقع البخاري. هذا معبرة من قال من اتهم مالك بايه؟ بالتدليس، الذين اتهموا مالك طبعا هذا هو بريء من ذلك، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. لا مالك، لا ليس مالك النجم، لا لا ليس مدلسا، لكن اقول من قال من رماه بذلك، وهذا بهتان وزور، رماه من اجل ذلك، من اجل البلاغات هذه، فهو توسع غير مرضي. لكن هذا القول الاول في مساله التدليس، وصراحه هذا قول اضعف الاقوال، هذا قول التوسع هذا اضعف الاقوال. القول الثاني هو روايه الراوي عن الراوي الذي لم يلقى وعاصره ما لم يسمعه منه، ويروي الراوي عن راو يروي عنه، عن شيخ يروي عنه، يعني سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع. هذا أخصه الآن، يبقى الأول كان متوسع جدا، الثاني خصص بإيش؟ بشيخ مباشر أو بشيخ معاصر. يبقى القول الثاني في التدليس بيّن لنا في الكلام على شيخ مباشر أو شيخ معاصر، شيخ مباشر أو شيخ معاصر. وطبعا مسألة المعاصرة التي يتمكن فيها اللقاء أو نقول يعني إمكان اللقية، هذه الخلاف العريض بقى بين الإمام أحمد والبخاري ومن شايعهم، وبين مسلم ومن قال في المتقدمين بقوله مسألة العنعنة للمعاصر. طيب فهنا الآن أخص خصاصها فقط براون روى عن شيخه الذي يسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم، لأن توهم دي مهمة جدا كما قال الخطيب في الكفاية، أنه يقول أصل التدليس الإيهام، أصل التدليس كما عن التدليس الإيهام، هذا أصل التدليس، فإن خلى من إيهام يمكن أن لا تجعله تدليسا، وهذا ضابط جيد جدا يفرق بين الإرسال وبين التدليس. القول الثالث هو فقط رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، هذا أخص الأخص، هذا أوقفها على إيش؟ على شيخ، على شيخ مباشر، يعني سليمان بن مهران الأعمش يروي، لا عن أبي صالح، لا دعم صالح أنه له قضية تانية وقصة أخرى، هذا شيخ من شيوخ عن ابن النخعي، حتى النخعي أيضا لا يصلح في هذا الباب. المهم يمكن أن نقول يروي عن الزهري مثلا، فيروي الأعمش عن الزهري مثلا بضرب المثال، يروي عن الزهري جيد، يروي عنه رواية لم يسمعها منه، مفهوم؟ فهذا قالوا هو التدليس، يوهم السامع بصيغة يوهم السامع أنه قد سمع منه، هذا القول الثالث. وطبعا الكلام هنا عشان نحقق الكلام في الأقوال الثلاثة، القول الأول توسع غير مرضي وهو أضعف الأقوال، القول الثاني أدخل في ذلك إيش؟ أدخل في ذلك الإرسال والتدليس، فصار عند المتقدمين، وهذا القول يعني قاله كثير من العلماء صراحة، هو قاله الخطيب وتبناه وتكلم به كثير من المتأخرين، يعني ابن الصلاح، طبعا انت تعرف ان ابن الصلاح عمدة للمتأخرين في هذا الباب، ابن الصلاح، وطبعا اذا قلت ابن الصلاح قل دايما تابعه من، كل من اتى بعده، ولكن من الشافعية النووي، ابن الصلاح النووي، العراقي، ابن الملقن، كل هؤلاء الأربعة الثلاثة، الرابع من الحافظ حجر، كله يعني لا، ابن حجر لا يقول بذلك، ابن القطان ده من المتقدمين، لكن ابن الصلاح العراقي، ابن الملقن، ها ابن كثير ايضا يقول بذلك جزاك الله خير، ابن كثير ايضا كلهم شافعيه، كل هؤلاء كل هذا الطابور من الشافعيه قالوا بذلك، فادخلوا الارسال الخفي في ايش؟ ادخلوا الرساله في التدليس، فقالوا هذا التدليس، وهذا الذي يتبناه حتى يعني كثير من المعاصرين الان، قل منهم يتبنون ذلك، يعارضون ابن حجر وينتقدونه على هذا، ويقولون ان ما في شيء اسمه ارسال، هو اما تدليس واما ارسال، فهذا تدليس، لانهم حتى قالوا بان مرسل الصحابه هذا تدليس كما سنبين الغرض، لكنهم لا يقولون بذلك، انا بقول جريا على التاصيل، فقالوا هذا تدليس. طيب وطبعا العراقي وابن الملقن وابن الصلاح النووي هؤلاء الذين قالوا بذلك. القول الثالث اللي هو اخص الاخص، هذا قول من، هذا الحق انه يعني ذهب به او ذهب اليه بعض المتقدمين، وممكن يكون هؤلاء من المتاخرين لكن هم اخر المتقدمين، يعني البزار قال به، وهذا من المتقدمين، البزار قال به، ابن عبد البر قال به ايضا، وابن القطان قال به، طبعا ابن القطان مش ابن القطان هو احد مسائل القطان، ابن القطان ده من، هذا صاحب كتاب الوهم والايه والايهام. طيب ابن القطان ايضا قال به، والحافظ بن حجر هو الذي رجحه واجلاه، ولذلك الناس تبعوا الحافظ بن حجر في ذلك، السخاوي للتفريق، هم قالوا لابد من التفريق، ان نفرق بين المصطلحات، يعني هو الذي الجاهم الى ذلك للتفريق بين المصطلحات، لانه في فرق بين ان يروي الحديث عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، طيب، وان يروي عن شيخ لم يسمع منه قط، لم يسمع منه قط وروى عنه ما لم يسمعه منه، هناك فارق، فقالوا بإذن لابد من تحديد التعريف حتى يكون جميعا مانعا، فقالوا اما روايه الراوي عن راوي معاصر لم يسمع منه ما لم يسمع منه فانه ايش؟ فانه ارسال. طيب واما ان كان قد سمع منه فهو تدليس. الخطيب كما قلنا انه نوه على ان اصل التدليس انه لابد ان يكون بإهام، عل هنا إهام، يوهم، يأتي بالصيغة يوهم أنه سمع، فقالوا لو كان الإرسال، بعض المحققين يقولون نقول القول الثاني والقول الثالث هم أرجح الأقوال، جيد، والفحول على القول الثاني مش القول الثالث، الفحول على القول الثاني، لكن يمكن أن نتوسط بين الطريقين بأن نقول في الإرسال الخفي إن كان فيه إهام صار تدليسا، وإن لم يكن فيه الإهام فليس إيه فليس بتدليس، فليس بتدليس. هذا بالنسبة للكلام على مسألة التدليس وهو تدليس الإسناد والحكم والكلام عليها، الكلام على هذا فقط في تعريف التدليس. إذا قلنا بتعريف التدليس يبقى إذن ما حكم التدليس؟ الشوكاني يرى بأنه جرح، يبقى إذن كل رواية دلس فيها المراوي فهي مردودة، سواء بقى كان إرسال خفي سواء كان تدليس على نفس التعريف فهو إيه؟ مردود، مفهوم، لأنه صار جرحا عنده. الاحتلال برواية المدلس يعني عنعنة المدلس، هذه فيها اختلاف كثير جدا بين العلماء، يمكن يتحصل لنا إلى ثلاثة أقوال، الخلاف الكثير، الأقوال الكثيرة فيها يتحصل لنا ثلاثة أقوال: قول بالقبول مطلقا، قول بالرد مطلقا، المدلس جرح لا يطلق برواياته، وهذا على تأصيل شعبة ابن القطان وغير هؤلاء. والقول الثالث قول إيش؟ بالتفصيل. والقول بالتفصيل هذا يعني فيه ما فيه، يعني القول بالتفصيل كقول الشافعية مثلا، قول الشافعية ومتأخرين من الشافعية الذين لهم ما لهم من القوة في هذا الباب، يقولون إذا صرح أخذنا به، إذا صرح المدلس يعني جاءت رواية من الروايات بالتصريح أنه قال سمعت حدثنا أخبرنا في رواية أخرى من طريق آخر، هذا الذي يؤخذ به، وإلا فلا يأخذ. وهذا الذي قاله الشافعي على أن المدلس قد أظهر لنا إيش؟ سوءته، قد أظهر لنا سوءته، فلا نقبل حديثه إلا أن يصرح فيه. هذا تفصيل. وهناك تفصيلات أخرى مهمة جدا في هذا الباب، فبعضهم يقول عنعنة المدلس كما قلنا لا تقبل إلا بإيش؟ إلا بالتصريح، هذا قول الشافعي. القول الثاني عنعنة المدلس لا تقبل إلا من راو قال فيه الثقات الجهابذة أنه مقل في التدليس، قليل جدا التدليس في بحر رواياتي أو في رواياتي، وقلة التدليس هنا ممكن يمثل بها كما في طبقات المدلسين للحافظ بن حجر، قلة التدليس هنا يوصف بها كمن مثلا، ها، ك مش الزهري، لا الزهري مش خليه التدليس، خلي بالك، والثوري مش خليه التدليس، لكن عنعنتهم، لكن العنعنة تمر سأبين كيف. قليل التدليس هو مثل هشام بن عروة، هشام بن عروة قليل جدا، نادر التدليس، ولذلك عنعنته تمر عند العلماء، تدليس يمر، عنعنته تمر إلا إذا رأينا في الحديث نكارة، يبقى هنا بالتنقيب والتفتيش عن العلل فلم نجد إلا العنعنة، يبقى نعصب بها الجناية، مفهوم الغير مفهوم. فإذا هو قليل التدليس جدا، لكن لو صادف حديثا رواه هو وهذا الحديث وجدنا فيه نكارة ولم نجد علة، فتكون عن العنعنة هنا هي العلة، لم يكن علة خفية. أيضا بعض العلماء قال في التفصيل قال نقبل عنعنة المدلس إن سبرنا أحاديثه فوجدناه لا يدلس إلا عن الثقة. ابن حبان صراحة أفرد وقال لم نرى أحدا بهذا الوصف إلا ابن عيينة فقط، يعني لا يعني كأنها إيه؟ كأنها حالة خاصة ولا تعمم بقى الآن، لكن نحن نقولنا دائما ما في خصوص، من كان في مثل ابن عيينة فإيه؟ فليأخذ حكم ابن عيينة. بس هو المشكلة أن خلاص التدوين انتهى والعصر الرواية انتهت، كل الأسناد اللي احنا فيها الآن، حتى لو كل واحد يقول لك معي إسناد يا بركة، يعني الإحياء بس هذه شرف الأمة في هذا الباب. لكن الحق أن نقول بأن ابن حبان يقول لا نراه إلا في ابن عيينة فقط، يعني لو أردنا ضرب مثل غير ابن عيينة لا نجد، بأنه كان لا يدلس إلا عن إيش؟ إلا عن الثقة، لا يدلس إلا عن الثقة. عامة من دلس عن من كان مدلسا وسبرنا أحاديثه فأردنا التدليس لا يكون إلا عن ثقة، قبلة العنعنة. يبقى معنى ذلك هو عنعنة وين؟ في الصحيحين وفي غير الصحيحين، لازم تفهموا هذا على إيش؟ على العموم، تقبل عنعنة المدلس، تقبل عنعنة المدلس في هذا. أو إذا كان المدلس كثير الرواية جدا وتدليسه وإن لم يكن قليلا لكنه بالنسبة لكثرة روايته قليل، وهذا الذي نضع فيه من الزهري. يبقى الزهري تدليسه مش قليل، لكن لو قلنا بالنسبة لبحر رواياته فهو قليل، فلذلك يغمر فيه، يغمر تدليسه في بحر رواياته، لذلك قال العلماء بأن عنعنة الزهري مقبولة، وهذا على العموم أيضا. ومثل من؟ الثوري. بالنسبة حديث هو تدليس يكون قليل بالنسبة، وهو ليس بقليل لكن هو بالنسبة لبحر الروايات يكون إيش؟ قال فيغمر أيضا، فيغمر أيضا. أو إن كان المدلس دلس عن شيخ أكثر عنه جدا وطالت الصحبة والملازمة، طالت صحبته وطالت ملازمته وأكثر عنه، فهذا يقبل تدليسه. وإن كان طبعا هذا التفصيل فيه منازعة، كل ما أقول لكم فيه منازعة، الاتفاق كله على مسألة الثقة وقليل التدليس. طيب فيه منازعة، ولكن هذا الراجح عند المحققين. وطبعا الذهبي ضرب مثلا في ذلك في مثال الاعتدال على مين؟ يعني قال الأعمش مثلا يكثر الرواية عن أبي صالح، عن أبي والع وائل، عن النخعي. فإذا مهما عنعنى تقبل عنعنته. لما؟ لأنه لو فقده في مجلس عنده مجالس أخرى يأخذها، لو سافر مثلا وذهب عنه خمسة مجالس فإنه سيستعيد بالمجالس دي بطول الملازمة، يبعد ألا يأخذ هذه المجالس منه مرة ثانية. لذلك قالوا إذا العنعنى، يعني لو وجدت الأعمش عن أبي صالح مرر، لا تنظر للعنعنى ولا تقف عندها، عن أبي وائل، عن النخعي إبراهيم النخعي مرر، مرر أنه أكثر عنهم كثيرا، أكثر عنهم كثيرا. قالوا العنعنى أيضا تقبل إذا جاء راوي قيل فيه أنه لا يروى عن المدلسين إلا إذا صرح، كمن؟ كشعبة، كشعبة، شعبة هو لا يأخذ من المدلس بحال من الأحوال. شعبة يرى أن الزنا خير من التدليس، يبقى هياخذ مدلس. فإن وجدت طريقا فيه شعبة وشيخ شعبة مدلس وأنت إيه مغمض العينين، خذ الحديث والعنانة لا تقف معها. وهو صرح شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، كفيتكم تدليس أبي إسحاق، أبي إسحاق السبيعي وقتادة ومن وسليمان ابن مهران اللي هو الأعمش، لا لا سليمان ابن مهران، هذا قول قتادة. قتادة قال كفيتكم تدليس هؤلاء، مفهوم؟ أيضا من ذلك أن تجد الراوي الذي أكثر، احنا ضربنا مثلا أيضا الراوي الذي أكثر ابن جريش في المصنف بيمر علينا كثيرا، ابن جريش مدلس لكن يكسر عن من؟ اسكت انت، بيكسر عن من؟ عن معمر؟ لا، ما انتم يعني الاذن عندكم ما سمعتوش الروايات كثيره عماله تمر وتاتي وتذهب وتجيء عن عطاء، هو استوعب ما عند عطاء، فلذلك عنعنته عن عطاء تمر، عنعنته عن عطاء تمر. ايضا الليث بن سعد، الليث بن سعد اذا روى عن عن عن, عن ابي الزبير عن جابر العنعنه تمر، لان الليث صرح قال كنت اقول لابي الزبير هذه صحيفه، علم لي ما سمعته من جابر، فالليث عنه كذلك، مفهوم؟ وحفص بن غياث أيضا عن الأعمش كذلك. فالغرض المقصود بأن هذه ضوابط لمرور العنعنة، إن كان مكثرا عن شيخ ولازم أكثر الملازمة به، أو أن الراوي الذي يروي لا يروي إلا عن إيش؟ لا يروي إلا عن الذين يصرحون بالتحديث، يعني لا يروي عن المدلسين. فهذا أيضا يكون المسألة فيها أنه يقبل أو تقبل رواية المعنعن. بعض العلماء ضبط ضابطا آخر في التفصيل وقال وإن كانت العنعنة في الصحيحين فلا يوقف معها. هذا كلام غريب جدا، لكن ما توجيهه؟ لما يقولون بذلك؟ ما توجيهه هذا؟ لأنهم ينطقوا لأنها إيه؟ أجمعت العلماء على القبول. شروط صحيحين، في شروط صحيحين، ما وين من الشروط صحيحين ان تثبت ان المدلس اذا عن حديثه يمر؟ وين؟ شوف هو في امور، اولا نعم لا انا خطا هذا التوجيه، ليس توجيها. شوف يا اخو، هو عامه هو اول شيء احسان الظن بالصحيحين، احسان الظن بالصحيحين، لانهم يعلمون ان التدليس لا يمر فهم يحسنون الظن بهم. لكن انا لا ارى ان هذه الاجابه اجابه ايه؟ اجابه كافيه في هذا الباب، او تلقاتهم الامه بالقبول. نعم، هو بقى الكلام في تلقاتهم الامه بايه؟ بالقبول. الحق بان نقول هناك احرف يسيره قد انتقدها بعض العلماء على الصحيحين، صحيح ولا لا؟ وبينا ذلك واحنا درسناها هنا مع الاسناد، نسال الله ان يتم لنا الامر ونرجع اليه مره ثانيه عشان ننتهي منها باسرها. احنا انتهينا من ربعها، انتهي منها بأسرها. أقول هذه الانتقادات لم نرى عالما نحريرا ينتقد حديثا في الصحيحين بالعنعنة. لذلك الحرب يعني الانتقادات الشديدة كانت على الشيخ الألباني في التعرض لصحيح مسلم، وأنه ضعف بعض أحاديث صحيح مسلم بإيش؟ بسبب عنعنة أبي الزبير عن جابر، ولم يكن أحد من المتقدمين قد أعلى هذه الرواية بحال من الأحوال. فلما ترد أحد من المتقدمين لا يعل بالتدليس هذا، معلوم أنهم إيه؟ يرون بأنها تمر، سواء بقى كان المتبني يتبنى أن التدليس بأسر يمر طالما حدث مرة أو مرتين. يعني لو سمعنا مهران حدث وقال حدثنا فلان مثل الأعمى شغول حد أخبرنا أبو صالح، يبقى كل عنانة تأتي على الإيه؟ على الوصل، على الاتصال، مفيش انقطاع، مفيش تدليس. هذا الذي قاله بعض المتقدمين، فهم يرون ذلك، فهم يرون أن أبو الزبير صرح بأحاديث كثيرة عن إيش؟ عن جابر، فقالوا يبقى انتهى الموضوع، يبقى كل عنعنة هتكون على إلا أن تأتي نكارة أو تأتي قرائن أخرى محتفة تثبت أنه لم يأخذه من جابر. مفهوم؟ لسانهم لازم. والحق أن المتقدمين ما من أحد من علماء النقد الانتقاد أنهم انتقدوا حديثا في البخاري أو في مسلم بسبب العنعنة بحال من الأحوال. قالوا بإذن هذا اتفاق عند النقاد، عند الجهابذة من المتقدمين، أن هذه العنعنة في الصحيحين تمر، فجعلوها بعض جعلوها أنها لو كانت في الصحيحين فإنها تمر. هذا بالنسبة للكلام على قبول حديث المدلس، وهذا تدليس الإسناد. يبقى لنا القسم الثاني، تدليس الشيوخ وتدليس التسوية، في الدرس القادم إن شاء الله.